الذوق ذكر الفقهاء رحمه الله أنه خمس أقسام كما قلنا قبل قليل، وهي المذاقات خمسة. ما هي؟ الملوحة والعذوب والحرارة والمرارة والحلاوة والحمورة، هكذا قسموها. هذه أصول، في شيء بين ذلك لكن هذه هي الأصول. قالوا فإذا أذهب واحدا منها ففيه خمس الدية، تشترون بعيرا، وإن أذهب اثنين ففيه أربعون، وهكذا. وإن أذهب الكل ففيه دية كاملة. بقينا بالنسبة فهمين؟ فمثلا لو جنى على دية حتى صارت لا تحس باللمس، تلمس الحار ما تحس البارد، ما تحس به الخشن، ما تحس به اللين، ما تحس به، ما تحس بشيء. فعلي هي اليد حتى لو كانت تتحرك، لأن يعني هناك فرق بين الشلل وبين زوال اللمس. زوال اللمس في الجلد والشلل في الأعصاب. وقال بعض العلماء لا، إذا جنى على عضو فأذهب إحساسه فعليه حكومة، لأنه فرق بين الشلل وبين اللمس. ولا لا، اللمس يقدر يحرك يده ويأخذ بها ويعطي كل شيء لكنه ما يحس، والشلل إيش؟ ما يحرك، قد فقد منفعته بالكلية. أما لو جنى عليه حتى أذهب نمسه من جميع بدنه وصار كل البدن ما له، فهذا يجب عليه دية كاملة، لأنه أفقد البدن نفعا مستقلا، بخلاف ما إذا أذهب إحساس شيء أو لمس شيء معين من البدن فإن فيه الحكومة. وهذا والله أعلم هو السر في أن المؤلف لم يذكر أن في هذا الخلاف وفي هذا التفصيل. والأقرب عندي أن نقال إن أذهب لمسه بالكلية من جميع أعضاء بدنه فعليه دية، وإلا فعليه حكومة. ولا يمكن أو ولا يصح أن يقاس إذهاب اللمس أو اللمس على الشلل، لأن بينهما فرقا عظيما. وكذا في الكلام في الدية، هي كاملة إن أذهب كلامه بالكلية حتى صار أخرس. نعم. فأما إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه من الدية. وكم تقسم عليه؟ على 28 حرف، يقسم على 28 حرف. فإذا أذهب الراء مثلا، صار إذا تكلم بالراء حبه نام أو غين، يمكن ولا لا؟ أي نعم يمكن. كثير هذا، في ناس عندهم لثغة يجعلون الراء لاما أو غينا، فنقول يجب عليه بقسطه من الدية، وإن أذهب حرفين فبقسطهما، وهكذا. فإن أذهب 14 حرفا فنصف الدية، فالكلام طيب. إذا لم يذهب الحروف ولكنه صار يتأتئ أو يفأفئ، يتكلم لكن يكرر التاء أو الفاء أو يفضي ما يظهر الكلام، فما الواجب؟ الواجب حكومة، لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب ولا يمكن الإحاطة به، فعليه حكومة. طيب. وكذلك أيضا في العقل، معلوم إذا أذهب عقله فعليه دية كاملة، هذا أشد شيء. يعني قد يتمنى للإنسان الموت ولا ذهاب العقل، فإذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة. لكن كيف إذا بعقد؟ لو أن هذا المجنون عليه بدية صرت مثل المجنون وهو عاقل، يكون مثل المجنون وهو عاقل، إن انفردت بيت أولى من أعقل الناس، يستمع الأخبار ويكتب ويحرر ويضع السوق، يدع غثرته وقام يلجلج ويخاطط، ايش تقول هون؟ يمكن مراقبته، يمكن مراقبته، وهذه قد يفعلها بعض الناس، وأنتم تعرفون هؤلاء المستجدين يجون يظهرون للناس بصورة العجل، بصورة العجل، إني ما أقدر أتكلم، أحيانا يظهر نفسه إنه ما يقدر يتحرك، وتجد إذا خلى بنفسه، وإذا هو من أصح الناس. المهم إذا ثبت زوال العقل وجبت الدية. طيب فإن فقد الذاكرة، لأن العقل للشعب، فقد الذاكرة صار يعني ما ذكر شيء نبت، تكلموا الآن هم يقولوا ايش تقول، كل ما كلمته قالوا ايش تقول، نسي وش تقول في الحال. الله أن عليه دية كاملة، هذا عليه دية كاملة. فإن نقص عقله، يعني بأن كان من قبل من أذكى الناس ثم خف ذكاؤه، ففيه حكومة. كذلك في منفعة المشي، لو جنى عليه حتى أذهب منفعة مشي، كيف منفعة المشي؟ يعني إنسان ما يمشي، شلت رجلاه فصار لا يمشي والعياذ بالله. وهذا يقع كثيرا، كما لو ضرب صلبة مثلا وانفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل، فعليه إيش؟ دية كاملة، لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم. كذلك منفعة الأكل، دقيق، الأكل والنكاح، منفعة الأكل إذا أذهبها فعليه دية كاملة، وهي ذات شعب، قد يذهب اشتهاءه الأكل، يبدأ ما يشتهي أبدا، في دية ولا لا؟ لا في دية، اللي ما يشتهي هو باقي. أو منفعة الأكل صار يأكل لكن ما ينتفع، ما ينتفع الأكل، وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. أو صار يأكل لكن ما يهضم، يبقى على معدة ما ينزل أبدا، هذا أيضا فيه دية كاملة، لأن الأكل ينتفع به في مذاقه، الذوق تقدم المذاق، وفي اشتهائه، وفي تهضيمه، وفي منفعة جسمه به، يبدأ يأكل ويشرب ويملأ بطنه ويخرج لكن ما ينتفع بدن أبدا، هذا أيضا فيه دية. وكذلك في مسألة النكاح، جنى عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي لكن ما يستطيع الجماع، النين صار عنين، أو يجامع ولكن ما ينزل، امتنع إنزاله، أو ينزل ولكن لا يلقح، وكان بالأول يلقح، كم صار في من شعب؟ أربع، إما أن يفقد شهوة النكاح أو القدرة عليه أو يفقده الماء، الرابع أو القاح، يفسد ماء. فإذا أفسد واحد من الأربع فإن فيه الدية، يعني ينصم حنكم، أو يأكل ولا يهضم، أو يأكل ولا إيش؟ ولا ينتفع بالأكل. طيب لا، هذا الذوق غير، لأن الذوق من الحواس. طيب أو يحصل مرض، إذا ما لا يستطيع بهذا المرض أن يأكل مثلا وجبة معينة، مثلا يتصل مرض السكري لها حكومة. طيب في منفعة النكاح ذكرنا له عدة صور. في هدية مثلا كم صورة له؟ له ما يكفي النكاح. أن يجب شهوة النكاح. أن يجامع ولا ينزل. نعم. أن ينزل ولا يوم. هذه ثلاث. يعني واجب أن نضيف أو الريح. إذا صار لا يستطيع يعني تنى عليك حتى كان لا يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة، لأنه أذهب منفعة ليس في الجسم منها إلا واحد فلزمه دية كاملة. أو الغائط ما كان ما يستمتك الغائط، وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يعني يضرب مثلا على صلبه ويرتخي ما عاد يقدر يمسك الغائط. أو لا يمسك الريح، لا يمسك الريح، كذلك يجب فيه دية كاملة. قال المؤلف ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. روي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. الشعور الأربعة هي شعر اللحية، فإذا جنى عليه جناية حتى صارت لحيته لا تنبت فعليه دية كاملة. فإن كان هذا المجني عليه ممن يرغب أن تحلق فهل له دية؟ ظاهر كلام المعلم إن فيه دية ولا لا؟ لكن لو قال قائل نحن الآن كفيناك أجرة الحلاق، بدل ما أنك تأخذ كل أسبوع ريالين بالحلق، نعم خمسة بالحلق، الآن ما خسر شيء، تبقى دائما أمرد ما عاد يضع الفحية أبدا. لكن ظهر كلام المؤلف حتى في هذا الحال، حتى لو طالب من كان يعتاد حلق لحيته طالب بالدية فإننا نعطيه الدية. ليش؟ قال لأنه أذهب شيئا ليس في الإنسان منه إلا واحد. طيب وفي أيضا جمال، فإن جمال الرجل باللحية أمره ظاهر، ولذلك ترى الذين أنعم الله عليهم بالاستقامة بعد أن كانوا يحلقون لحاهم فأعفوها تجد وجوههم استحسنت استحسانا بينا ظاهرا. أيضا هذا اللحية. الثاني شعر الرأس، جنى عليه حتى صار شعر رأسه لا ينبت، يحت ما يبقى أبدا، فهذا فيه الدية كاملة، لأن شعر الرأس لا شك أنه جمال ووقاية أيضا، وفي فقده عيب عند الناس وقدر عند الناس. ففي ثلاثة أمور: الجمال بعد والوقاية، وأن فقده عيب وقدم عند الناس. ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلوا أحدهم كان أقرع يقدره الناس، فإذا جنى عليه حتى أذهب شعر رأسه فعليه دية كاملة، وهذا واضح. كذلك أيضا يجب الثالث شعر الحاجبين. الحاجبين هما العظمان الناتئان فوق العينين، وفي شعرهما الدية، وفي الواحد نصف الدية. والحاجبان هذان من نعمة الله عز وجل على الإنسان، لأنهما يحميان العين من نزول ما يضرها من ناحية الجبهة من عرق أو غيره، وفي نفس الوقت يظللانها من أشعة الشمس والأنوار الصابع. وفيه فوائد أيضا أكثر من هذا في الأهداب. أيضا أهداب العينين الدية كاملة، وفي الواحد ربع الدية، ربع الدية لأنها أربعة. هذه الشعور الأربعة في كل واحد منها دية كاملة، لأنه لا يوجد في البدن سوى شيء واحد منها في اللحية والرأس، وسوى اثنين منها في الحاجبين، وسوى أربعة منها في أهداب العينين. بقي علينا من الشعور شعر الشارب، لو جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه، ما الذي عليه؟ عليه الحكومة، ما عليه الشيء؟ لأنه أمر بحفه لا بإذلال، هذا أتلف مرة، حتى صار موضع الشعر من شاربه كخده. إيه هذا؟ فعلى هذا فيه حكومة. العنفقة مش فيها؟ فيها حكومة، لأن مين من اللحية؟ العنفقة هذا الشعر الذي بين الشفة واللحية، هذا فيه حكومة. طيب شعر الإبطين ما في شيء؟ ينظر، لا نرجع للطب يا جماعة. إذا قال الطب من وجوده خير، نعم، وأن نفه إزالته بالنفس في مصلحة للبدن، تقوية للمكان هذا حتى لا يكون رقيقا مرة فيتعفن بالعرق وما أشبه ذلك ربما. المهم على كل حال يسأل الأطباء، إن قالوا إن جنايته عليه حتى أذهب شعر الطيب هذا إحسان إليه، قلنا نعم، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وإن قالوا لا، الله حكيم عز وجل ما خلقه إلا لحكمة، ولا أمر بإزالته إلا بحكمة، وهذا الرجل فقد هذا، فإنه يعطى حكومة. شعر العانة إيش؟ كالأب، كالأب، مع أن شعر العانة فيه تقوية للمثانة ووقاية، لكن مع ذلك ما يترك فوق 40 يوم، لا يترك فوق 40 يوم، كل هذه الشعور اللي يسني ذلك ما يترك فوق 40 يوم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعور لا يجب في هدية، قال لأنه لا منفعة منها إلا الجمال، فهي كالذي الشلة، نعم، وكالعين القائمة. العين القائمة وش فيها؟ في هدية ولا كاملة ولا حكومة؟ العين القائمة فيها حكومة، يعني لأن موجودة بصورتها لا بحسها، يعني ما تبصر لكن صورة موجودة، هذه فيها حكومة. قالوا هذه الشعور ماذا يستفيد منها الإنسان؟ هل يأخذ بها ويعطي ويمسك ويطلق؟ وش الجواب؟ الجواب لا، إلا المشعوذين اللي يجون يجر السيارة شعرة من شعرة دار، نعم، هذا المشعوذين لا عبرة به، لكن الكلام على عامة الناس، هل ينتفعون بهذا الشعور سوى الجمال؟ نعم، زعم هؤلاء العلماء الذين قالوا إن فيها حكومة أنه لا نفع فيها سوى الجمال، وإذا لم يكن فيها نفع فإنما قاتم هنالك أنه أذهب جماله، كما لو جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله فإنه يجب عليه الحكومة، فهذا فيه الحكومة. ولكن مشهور من مذهبين، وهي رواية عن الإمام أحمد في نفس الوقت مذهب الشافعي ومالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور من مذهبه أنه يجب فيه إيش؟ الدية، بخلاف الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومة. نعم، الظاهر أن مذهب أصح أقرب للصواب، لأن شعور مقصودة لا سيما شعر الرأس وشعر اللحية، شعر الرأس انتفاع الإنسان به، أما شعر الأعداب وشعر الحواجب فهي أهون، ومع ذلك لا شك فيها مصلحة، ما هو ليس يعني ليس مصلحة الجمال فقط، أولا فيها مصلحة غير الجمال. طيب يقول وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه، إن عاد الشعر فنبت سقط موجبه، ولا موجبه يتعين موجبه، لأن موجب الشيء ما كان سببا لوجوبه، وموجب الشيء ما وجب بسببه، بينهما فرق، الموجب ما كان سببا للوجوب، والموجب موجب الشيء ما وجب بسببه. نظير ذلك المقتضي والمقتضى، مقتضى الشيء ما كان سببا لوجوده، ومقتضى ما وجد بسببه. نعم. إن عاد الشعر فنبت سقط موجب. طيب إن كان قد سلم الديه، عبد الله كان الرجل هذا سلم الديه، جنى عليه حتى ذهب شعر رأسه وأعطاهم الديه 100 بعير، ثم بعد ذلك نبت، يرد عليه؟ نعم يرد عليه. فإن مات، إن مات قبل أن يرجع ثبتت الديه، فإن طالب المجني عليه بالديه وقال الجاني انتظر ربما يرجع الشعر، فماذا نصنع؟ نعم يرجع إلى أهل الخبرة، فيمهل مدة يعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت، واضح؟ أين؟ فصار عندنا الآن حالات، أولا أنه إذا نبت ولو بعد مدة يسقط موجبه، فإن كان المجني عليه قد قبضه رده، وإن لم يقبضه فالأمر واضح، إن مات قبل أن يرجع أن ينبت استقر الوجوب ولا لا؟ استقر الوجوب، إن مات استقر الوجوب. طيب وإن طالب الجاني بالإمهال فإنه يرجع إلى أهل الخبرة، إن قالوا إن مثل هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبدا ثبت الموجب، وإن قالوا يمكن في خلال 6 أشهر، انظر 6 أشهر حسب ما يقرره أهل الخبرة. طيب فإن قلع سن وقال الجاني انتظر ربما يعود، في تفصيل. إن كان سن اللبن تقدمنا، كان سن اللبن ما يجب فيه شيء حتى ييأس من عوده، إذا كان السن الثاني فإنه لا ينتظر، لأن الأصل إيش؟ الأصل عدم نباته. نعم. سمع كلام المؤلف يقول فإن عاد فنبت سقط موجبه. نعم. قال وفي عين الأعور الدية كاملة، في عين الأعور الدية كاملة، كيف في عين الأعور الدية كاملة وهي عين واحدة؟ قالوا من أجل إذهاب المنفعة، لأن الأعور ينظر بالواحدة نظره بالثنتين، وإن كان قاصر لا شك، لأن اللي ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب، واللي ينظر من واحدة ينظر من جانب واحد، ولهذا بعض الناس بعض الدهات من البادية يعرف البعير الأعور من البعير غير الأعور، وشو فيه؟ يقول إذا كان بمشيه وبراعيه يقول ما يرعى الشجرة إلا من جانب واحد، لأن ما يشوف الجانب الآخر، هكذا زعم، والله أعلم. على كل حال عين الأعور فيها الدية كاملة، معناه لو أن إنسانا فقع عين أعور حتى فقد بصره ما الواجب؟ تحية كاملة، لأنه أفقده منفعة البصر. صحيح أن العين الواحدة ما فيها نصف الدية، لكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة، لكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم أن في العين الواحدة نصف الدية، وكونه أفقده البصر كله هذا تابع تابع للعلم، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. طيب، وفي سمع من جانب واحد، لو كان واحد ما يسمع إلا من أذن واحد فجنى عليه حتى أذهب السمع كله، ها؟ دية. لكن المذهب يقول فيه نصف، فيه نصف، نعم. ولكن عند التأمل تجد أنه لا فرق، لا فرق بينهم. فإن قالوا الفرق إن اللي يسمع من أذن واحدة إذا صرت جنبه لو تكلم ما يسمع، ولهذا اللي بغي يستمع منك ينوي عنقه، ينوي عنقه اللي يقول تعال مع ذلك مثلا، بخلاف الأعوى. قلنا لهم وكذلك الأعوى، لو يجي واحد من يساره مثل ما له عيني من يسره، نعم، يمكن يعني يمسك بتلابيبه وما أدري عنه، أليس كذلك؟ فلا فرق. واستدل بعض أهل العلم، استدل لذلك بأن من نظر من خصاص البيت، من نظر من خصاص البيت فإنها تفقأ عينه بدون إنذار. فمن هذه؟ اللي ينظر من خصاص البيت تفقى عينه بدون إنذار. خصاص البيت يعني شقوق الباب اللي فيه، مثل واحد وقف عند بابك وقام يناظر يطلع، فهنا لك أن تفقى عينه بدون إنذار، حتى ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ المدرع وجعل يتختل الرجل هذا، يتختل يبقى عشان ما يروح لجل يبخض عينه. ولا حاجة تقول أفلان ليش تويد، لماذا تطلع؟ أبداً، إيت بسهولة ولا يحس بك، نعم، تمشي كأنك على إسفنج ما يسمح حس لك، نعم، وخذها الخازوق واخذك بعين معذوري. وش اللي خلوا معذوري يبت على بيوتنا؟ أبد الحاجة يستأذن. المهم إنه يعني له أن يقول. كذلك قال العلماء إذا تسمع فلك أن تطعن أذنه، نعم، على خلاف في ذلك. هذه مسألة خلافية، لأن النص إنما ورد في العين، لكن على ما دمنا الحقل السمع بالبصر، لكن على ما دمنا الحقل السمع بالبصر في مسألة الاطلاع على بيوت الناس، فإننا نقول إذا نلحق السمع في مسألة الدية بماذا؟ بالبصر. فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة لا شك أنه هو القياس والعدل، ولا فرق بينه وبين النظر أبدا. طيب، اللي فهمنا الآن يا أخوانا قبل شفت العين المسائل، إذا جنى شخص على عين رجل أعور ففقأها، كم علم من الدية؟ دية كاملة. لماذا؟ لإفقاد منفعة البصر. إذا جنى عليه على رجل أصم من أذن واحدة وجنى عليه بالأذن الصحيحة فأصمها، ففيه قولان لأهل العلم، وحتى الأولى فيها قولان، لكن حتى في المذهب، المذهب أن فيها نصف الدية، والصحيح أن فيها دية كاملة لأنه أذهب منفعة كاملة. طيب نشوف الآن، وفي الأعور الدية كاملة وقضى به عمر وعثمان إلى آخر. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص. عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص. الأعور قلع عين الصحيح المماثلة لعين الصحيح، يعني رجل عنده العين اليمنى سليم والعين اليسرى عورة، فقلع من عين رجل صحيح العينين، قلع عينه اليمنى، قلع عينه اليمنى. من اللي قلعها؟ الأعور. الآن لو قلعنا عين الأعور عمي ولا لا؟ صار أعمى، مع أن هذا الأعور لما قلع عين الصحيح صار أعور لا أعمى. هذا موجود. لماذا نصنع؟ يقول المؤلف لا قصاص عليه. لا قصاص عليه. كيف لا قصاص عليه؟ والله عز وجل يقول العين بالعين، العين بالعين، فكان ظاهر الكتاب ايش؟ القصاص. واذا تلف بصره فهو الذي جنى على نفسه. والمساله عمد، هو تعمد. لماذا لم يتعمد ان يفقع العين اليسرى لينتسم عينه؟ يروح يتعمد فقع العين اليمنى عمدا ثم نرحمه هو الذي جنى على نفسه؟ يقول نعم. الله عز وجل يقول العين بالعين، والباء تدل على العوض، وعين هذا قيمتها ليست كقيمة عين الأعور. أيهن أغلى؟ الأعور أغلى، فهو أفضل منه، يعني زائد على كونها عينا، محتفظة بماذا؟ بالبصر كله. فلهذا لا يمكن أن تتحقق المماثلة حتى يثبت القصاص. وقال بعض العلماء عليه دية كاملة، ونعم لا قصاص عليه، وعليه نصف الدية. لا قصاص عليه وعليه نصف الدية. وهؤلاء اعتبروا عين المجني عليه، اعتبروا عين المجني عليه. كيف اعتبر على المثني عليه؟ قالوا المثني عليه ما راح منه إلا نصف البصر، فله نصف الدية. فالأقوال إذن ثلاثة: قول يقتص منه، والثاني لا يقتص منه وعليه دية كاملة، والثالث لا يقتص منه وعليه نصف الدية، اعتباراً بحال المجني عليه، فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصر، عين واحد، فكيف نوجب عليه دية كاملة؟ هؤلاء الذين المذهب حجتهم مع كونه مرويا عن عمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف، حجتهم بذلك يقولون إن عليه دية لأننا أسقطنا عنه القصاص لمصلحته، لمصلحته، وأبقينا له حاسة كاملة، فلازمه دية كاملة. واضح؟ طيب، إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيح المماثل للعين، عين الأعور الصحيح عليه دية كاملة. طيب، وإذا كان عمداً قصاص. طيب، هل يجب عليه أن يدفع مع القصاص نصف دية ولا ما يجب؟ أظن ما صورته. هذا رجل سليم العينين، فقع عين رجل أعور عمداً، فطلب الأعور القصاص. الأعور الآن كفر ولا لا؟ عمي الأعور، طلب القصاص. ها؟ طريق العقل والعلم له حق له الحق. طلعنا عين الرجل الصحيح ممادل لعينه قال الأعور أعطوني أيضا نصف الدية لأن قيمة عيني دية كاملة وقيمة هذا الرجل أقل عينه نصف الدية أعطونا الفرق أعطونا الفرق. نعم المذهب له ذلك المذهب له ذلك لأنه أفقد منه بصرة حاسة كاملة نعم بخلاف هذا. والقول الثاني لا ليس له ذلك لأنه عين بعين كما قال الله عز وجل وكون هذا يبقى له عين ثانية اللي هو صحيح هذا ليس من جهة الجانب ليس من جهة المجنية عليه. نعم وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر لأن كلا القولين قوي كلا القولين قوي. طيب لو قلع الأعور عين لا نعم لو قلع الأعور عين الصحيح التي لا تماثل عين يقتص منه ولا لا؟ ليش ما يقتص؟ لعدم المماثلة لأن من شرط القصاص في الأعضاء المماثلة في الاسم والموضع. قال وفي يد الأقطع خلنا نكمل كلمة وفي يد الأقطع نصف الدية كغيره وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره لا غلط في قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. عين الأعور فيها دية يد الأقطع فيها نصف الدية يعني واحد ما له اللي يتفقد مقطوعة اليد إحدى يديه جاء إنسان وقطع اليد الباقية كم فيها؟ نصف الدية فقط. وش الفرق بينه وبين العين؟ لا فرق لا بينهم فرق العين أذهب البصر كله صار أعمى وأما اليد التي ما التي بقيت فهذه ما ينتفع بها إلا نصف انتفاع عندنا الباقية ما ينتفع بها إلا نصف انتفاع. ولهذا من أمثلة العامة اليد الواحدة ما تصف صح ولا لا؟ ما تصف. فلما كانت المنفعة نصف المنفعة مفقود بالأول صار لا يجب في يد الأقطع إلا نصف الدية. وقوله كغيره يعني كغير الأقطع فإن غير الأقطع ليس فيه في يده إلا نصف الدية. طيب ما تقولون في أقطع الرجل لو قطع الباقية رجل ما له إلا رجل وحده وجاء إنسان وقطع الثاني نصف الدية ستختلفون فيما أظهر كلام المؤلف يدل على أنه ما عليه إلا نصف الدية. نعم لأنه ما استثنوا إلا العين والسمع على خلاف. يقولون في قط رجل الأقطع نصف الدية لأنه لما قطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشي صح ولا لا؟ ففقد من المفاعة نصفها. ليس الإنسان الذي ما له رجل كالإنسان الذي ليس له الذي له رجلان واضح. لكن بقي علينا أن نقول وإذا قطع الثانية هو كان بالأول يمشي على عصيان يمشي على عصا الآن ما عاد يمشي لا على عصا ولا على غير عصا فنقول نعم على صحيح لكنه ما أفقد في الجناية إلا نصف المشي نصف المشي. ولهذا ما يجب عليه إلا نصف الدية لأن ما له إلا نصف مشي فليس له إلا نصف الدية. نعم. جمع شجة، جمع شجة وكسر العظام معروف، يعني ما الذي يجب؟ كلام المؤلف من كتاب الديات إلى الآن هو يتكلم عن القصاص وعدم القصاص، يتكلم عن مقادير الديات. الشجاة يقول المؤلف الشجة الجرح في الرأس والوجه الخاص، هذا الشجة، وإنما يتلقى معناها ومدلولها من العرب، والعرب لا يسمون شجة ما كان جرح في ساق أو فخذ أو صدر أو ظهر، إنما يسمون الشجة الجرح الذي في الوجه والرأس الخاص. نعم. ثم هي عند العرب مراتب، مراتب بدع المؤلف فيها بالأسهل فالأسهل، فقال وهي عشر: الحارصة اسم فاعل بمعنى الفاعل، الحارصة ما هي؟ قال التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدري. إذن هي بسيطة جدا كحكة الظفر، إذا حكيت الظفر مثلا أو جاءت مسمار مشى يد ولا تدمت تسمى هذه حارس. فلو ما واحد مثلا شبكت فيها وقال هكذا الجبهة، نعم، وشق الجلد قليلا وظهر البياض لكن ما تدمت نسمي هذه حارس، هذه الحارس. إذن هي سهلة جدا. ثانيا: ثم البازلة الدامية، الدامعة هذه أوصافها بازلة من البذل وهو الشق، ومنه البذول التي كانت يفعلونها في النخيل، يشقون بين النخيل شقا عميقا لأجل أن يتسرب عنه المالح، ويسمونه إلى الآن في اللغة العربية يسمونه بذلا. البازلة الدامية الدامعة، الدامعة لأنه ظهر منها الدم، الدامعة لأنه يسيل منها الدم تشبيها لها بدم العين. قال وهي التي يسيل منها الدم، يسيل منها الدم لما جرحت مشى الدم لكن له قليل، له أقل من النقطة، المهم أنه ساد، وهذه أعلى من التي قبلها. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، معناها تجاوزت الجلد إلى اللحم وبضعته، يعني شقته، وهي أعلى من السابق. قال ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، الغائصة في اللحم تسمى المتلاحمة، وسمت بذلك لغوصها في اللحم فكأنها صارت جزءا منه. قال ثم السمحاق أصلها القشر اللي بين اللحم والعظم، لأن الله عز وجل بحكمته جعل بين اللحم والعظم قشرة بيضاء، هذه القشرة يسمونها السمحاق، ولهذا قال وهي ما بينها وبين الجلد وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، فسميت الشجة باسم هذا القشر لأنها وصلت إليه. كل هذه الدرجات عندما تتأمل تقول الآن مثل جبهتي كلها الدنيا هذه، نعم، أو رأسك وفي لحم، أي فيه لحم لكن بس قليل جدا، قليل خصوصا في بعض المواضع قليل مرة، لكن على كل حال يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة عندهم مصفاة، يعني آلة يسكنون بها مقدار الجرح ويعرفونه تماما بالشعرة الواحدة. هذه الخمسة أنواع من الشجاد كلها يقول المؤلف فهذه الخمس لا مقدر فيها. عندكم لا تقدير فيها، لا مقدر فيها، يعني ليس فيها شيء مقدر من السيا بل حكومة. فإذا طالب المجني عليه بدية قالنا به خمس من الإبل عشر من الإبل، قلنا لا، إنما لك الحكومة. معنى الحكومة أن نقدر هذا الذي تني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم نقدره كأنه عبد برئ منه، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية. فإذا قدرنا أن قيمته عشر آلاف لو كان عبدا بدون جناية، وهو بالجناية قد برئت، يساوي تسعة آلاف وخمسمائة. كم ديته؟ والآن خمسمائة باعتبار القيمة، لكن كم في من الدية؟ نصف العشر. كم من العشر؟ عشر من الإبل، نصفها خمس من الإبل، يكون فيها خمس من الإبل. لكنهم يقولون إنه إذا كانت في موضع له مقدر حكومة فإنه لا يبلغ بها المقدر، وهنا في موضع له مقدر، لأن الرأس الشجاج فيها شيء مقدر. وعلى هذا فإذا قالوا إن الحكومة تبلغ خمسا من الإبل، نقول لا، ما نعطي خمسا من الإبل، لأن في الموضحة وهي أعظم من هذول خمسا من الإبل، لكن نعطي خمسا من الإبل إلا قليلا، خمسا إلا قليلا. طيب، قال وفي الموضحة. نعم، ما نبغى الحكومة أن تقدر هذا المبني عليه كأنه عبد، كأنه عبد سليم، ثم تقدره كأنه عبد جني عليه بهذه الجناية وبرئ منه، ثم تنظر نسبة ما بين القيمتين وتعطيه مثل نسبته من الجهة. مثال ذلك، لو قدر أن هذا المبني كم زيادة هي؟ مئة مئة مئة رسلها نفسها خمسة مئة. تمام؟ نعم. طيب، وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم، خط المؤلف اللحم، خط المؤلف الجاوب اللحم، ولكن يقول الثالث الصواب العظم، صواب العظم، لكن يقولون ان النقد امانه، انظر الكتاب على ما هو عليه، لكن الى ثالث حكم عليه، ثم تعقده الى ثالثه الصبر. فهنا نقول هي بخط المؤلف ما توضح اللحن، ولكن لا تكن الخطا. ثم لا، لأن لا يقبلها مثل أحنا وهي غاية في اللحظة، كيف يحكمون ما في اللحظة؟ إذن كأن المؤلف والله أعلم سرق القلم فكتب اللحن ولم يعد إلى تفسيرها. نعم، ما في اللحظة إيه هو نفي على حسب المؤلف، على حسب خط المؤلف الحجاج رحمه الله. لكن الصواب مفهوم العظم، هذه النور وسميت به لأنها وضحته وبينته، فإذا وضح العظم من هذا الزرق يسميه موضح، يسميه موضح، أي سجد موضحة. فالموضحة إذن وصف لموصوف محدود، تقليد سجد موضحة، فيه أي شيء موضح العظم. فيها خمسة أبعرة، خمسة أبعرة ذكور الليلة، نصفه ومر علينا إذا كانت الجناية خطأ فهي أحمال، وإن كانت فيها عمد أو عمد فهي أرضاء. طبق أي على مسار مش عندنا بنت نهار وبنت رمض وخطة وجبل كله من الناس في الخبر زيادة خامس بنو نهار بنو نهار تقول لا نفيه جناية جناية مولدة إذا كان خطأ إذا كان خطأ نعطيه خمسة أبعرة واحد سنة سنة والثاني سنتان والثالث ثلاث سنوات والرابع أربع سنوات هذا إذا نظم خطأ والثاني يكون من بني نصار لهن على على سنة على سنة كل منها أربع كله منها وهذا من بني واحد من بني نصار بس إذا كانت شبه عمد إذا كانت شبه عمد أو عمدا ولم نختبر الصار تكون أربعة تكون أربعة هم أربعة أسر إن نبي واحد من الوسط الخامسة نختارها من الوسط قال ثم الهاتمة وهي التي توضح الأرض هذه توضح الأرض وتهتمه وفيها عشرة أبشرة فهو ما نستغفر إيضاح العظم وهتمه فإن هتمته بدون إيضاح يعني الجلد مانع لكن العظم انهك فحكوم ما تبي هذا لكن لا بد ان توضح بسهل تجمع بين الامرين فيها عشره واحده ثم المناقضه الثامنه ثم المناقضه وهي ما توضح العظم وتحسنه وتنقل العظام أكد من ما قال توضح العظم تحسنه وتنقل العظم بحيث ينتقل عن مكان هذه فيها خمسة عشرة من الإبل ثم نعم خمسة عشرة من الإبل يعني كل هذا ورد بها النقل كل هذه ورد بها النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الثياب ما هي المأمومة؟ المأمومة هي التي تكسر العظم تورث وتهتم وتكسره وتنقل العظام وتصل إلى أم الدماغ إلى أم الدماغ أسماء الأم مهمة ولد أم الدماغ الوعاء الذي إذا وصلت إليه تسمى مأمومة والخارج الله أعلم أنه إذا وصل إلى هذا قد يموت لكن أمره الأمر بيد الله قد يبقى فهذه فيها ثلث الثياب كما في الحديث عليه أن يقول عليه الصلاة والسلام إن أمور ثلث الثياب الدامغة هي التي تخلق جلدة الدماغ تخلق جلدة الدماغ أكثر من المأمومة أكثر قال وفيها ثلث الثياب إذا الثياب إن بقي وإلا فيها بيت كاملة وقال بعض العلماء الدامغة ثلث الثياب وأرض لأنها أعظم من المأمومة أعظم من المأمومة فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر والمذهب يقولون إن هذه مثل ما لو قطع الكف أو الكف والنصف إذا قطع الكف تمثل نصف اليد وإن قلعهما عن يرفق فنصف اليد فيقول لما وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم السجاد استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقه نعم والذين يقومون بالعرش يقول لا فرق واما قياسه على يد فبه نوع لأن اليد عضو واحد، فهي يد سواء قطعتها من الكتف أو من المرفق أو من الكتف، فهي يد. ما في سؤال؟ جاء هذا تسكت. نعم طيب، إذا نقاش ما أقول طيب ما لنا أحكام بها. طيب نقول بها، يقول الفرق بينها وبين اليد أن اليد هي يد ولو كان في الفرق، وأما هذه فبينهما فرق، لأن المأموم أن يصل إلى المجتمع ولا تخلقه نفس من أقل خطر بكثير من الذي خرقت الدماغ، فلا يمكن أن يسوي بين الشريكين. وهذا القول قوي جدا على أنها إذا خرقت الدماغ فإنه يعطى مأمومة، نعم ويعطى الأرض. ثم يقولون أيضا نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجرة، الهاشمة ليست كالمنصف مع أن موضع واحد، لكن الهاشمة هاشمت العظم فقط، وهذه نقع السلام. ثم الموضع ليست الهاشمة هذا مع أن الموضع وصلت إلى العظم، وهذه هاشمت، هذه وصلت إلى أم الدماغ والثانية خرقت، فهي مثل الموضع مع الهاشمة. وإذا كان الثأر فرق بينهما هو المحب الواحد، قلنا أنه لا بد من التكليف. ولذلك القول الثاني في هذه المسألة أن الجامعة لا تجد فيها تشبيه مع الأصل. كل هذا إن بقي المريض من اسم الله عز وجل الحديث، أليس جاء من نحن أنه فلان يطلق عليه الرصاص ونظر الرصاص إلى دماغه واقتصد وبقي؟ ولا مثل هذا يمكن، لكن على كل حال إن مات من هذه الجراحة مثل الواجب جاء في الإنسان. طيب في المسألة الأولى الخمس السابقات، الحالة تبسيها وإذا مثل قبلها إذا فرق الحالة ما تبقى لها سبب يوم الله لا ما كانها ولا لا؟ يقولون تقوم حال الجناح، تقوم حال الجناح وعطا ما نحمد المحرق. طيب فهل مفارسة قالوا فائد أقول الحارس قلنا هذا على كل حال يقولون تقوم حال الجناية إن لم تنقص حال الجناية أو زادت حسنة يقول فيه تألمون ضربت إلى الرسل ونجح سبيل وحسن ولا لا؟ نعم يقول إذا إن لم تنقص أو زادت حسنة فلا تحسن. لكن يبقى عندنا الحق الآن أقول العام الكوريان تعبت فهذه ولي الأمر أن يعذره في تعبته، أما الحق الخاص فلا تريده في لها. نعم أكتب أكتب في البيئة هذه مرة هذا المتدرسنا أيهم البيئة هذا أيضا ثابت من حيث أمر من حزم أن في الجائفة تلوث البيئة. فما هي الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجو، كل ما لا يرى من المجوف فهو جو، مثل البطن والصدر وما بين الأنثيين والحلق وما أشبهه، فما يصل إلى باطن المجوف فهي جائفة وفيها ثلث الدية. وكل هذه المقادير التي ذكرنا ما لم تصل بالإنسان إلى الموت، فإن وصلت به إلى الموت ففيها دية كاملة لأن سراية الجناية مضمونة. قال وفي الظلة وكل واحدة من الفرقوتين بعيد. في الظلة ظلة الإنسان نعم مثل واحد جنى عليه وكسر ظلة فعليه بعيد. بعير من جنس أسنان الدية السابقة. طيب وكذلك في كل واحدة من الفرقوتين كل واحدة من الفرقوتين ما هما الفرقوتان؟ هما العظمان المحيطان بالعنق هذا نعم نبيتان بينتان كل واحدة فيها بعير وفي الثنتين بعيران. طيب وكذلك أيضا في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعظم نعم لعظمي الزند الذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند فيه كم يقول فيه بعيران فيه بعيران. أين الذراع؟ والآن يطلق الذراع على ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع ولكن كلام المؤلف هذا يدل على أنه الساعد الجامع لعظمي الزند وفي كل يد زندان أحدهما متصل بالكوع والثاني بالكسوف. نعم تعرف بلد الكوع مثل الكوع؟ ها؟ تعرفه؟ ما أدري يعني بعض منك ما أدري من الكسوف نشوف الأخ ما تعرف الكوع من الكسوف؟ أين الكوع؟ أي ما هو معه ليس هذا الكوع. طيب الأخ إيه؟ طيب من يعرف الكوع؟ نعم غالب إيه؟ صح الكوع هذا العظم الذي يلوذ بها والكسوع الذي يلي الخنق. ها؟ أما هذا فيسمى المرفق لأن الإنسان يتفق به التكاليف. عرفت؟ الآن عرفت كوعة من كسوع. طيب وأنشدتكم بيتين في هذا المعنى عبد الرحمن بن داود يعرفهما وعظم وما لخلصينه الكسوع ورث وما وصف صح وعظم يلي وعظم يلي إبهام رجل ملقب بدوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ها؟ اي وعظم يلي إبهام مفروع وما يلي لخنصره الكسوع. إذن يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل ما وصف وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فقد بالعلم واحذر من الغلط. طيب إذن المؤلف يقول إن الذراع والساعد الجامع العظم يزن في كل يد زندان أحدهما متصل بالكوع والثاني متصل بالكرسوع. هذا الآن هذا الذراع طرفه مخصوم طرفه مخصوم هو باثنين ينفصل من نصف الذراع تقريبا ويكون اثنين. هذا الذي المتصل الواحد يقول مؤلف إذا كسر ففيه بعيران ففيه بعيران. أفهمتم الآن؟ والمراد كسر ولم ينفصل. أما إن انفصل ففيه دية اليد كاملة نصف الدية لكن كسر ثم جد رجوع ففيه بعيران. قال المؤلف لعظم الزن والعضد يعني وفي العضد بعيران. أين العضد؟ هذا هذا. طيب علمنا نبينه باللفظ لا تقول هذا إنه مثل ما بعد سب الكهرب ما تعرفون. نقول هو العظم الذي بين الكتف والمرفق، هذا العظم فيه بعيران أيضا. نعم طيب. وفي الفخذ، طيب العظم مش معطوف عليه على الذراع وليس معطوفا على الزنب، صح؟ ما يصح نقول لعظم الزنب وعظم العظم وعظم العظم. قال وكذلك أيضا في الساق والفخذ، الفخذ أيضا إذا كسره، إذا كسر الفخذ وهو معروف ما بين الرسبة والورك ففيه بعيران. في الساق أيضا يقول فيه بعيران، لكن بشرط إذا جبر ذلك مستقيما، إذا جبر ذلك مستقيما، فإن جبر غير مستقيم ففيه الحكومة. يعني لو جبر الساق معوجا أو العضد أو الذراع أو الزن أو ما أشبه ذلك، إذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة. طيب، ولا بد أن تبقى حركة العضو على ما كانت عليه، فإن قطع نعم ففيه حكومة. يعني لو كان مع الكثر انشلت يده بعض الشيء فإن فيه حكومة، وإن جبر مستقيم لأنه فوته بعض المنفعة. ها؟ نشوف الآن الظلة فيه دليل عن عمر رضي الله عنه، وكذلك الترقوة وكذلك الذنب، هذه ثلاثة عظام فيها آثار عن الصحابة. وأما البقية فإنها بالقياس، فإنها بالقياس. نشوف الآن الترقوة والضلع معروف أنها جسم واحد تقريبا، لأنها كلها في الصدر، هذا في أعلاه وهذا في وسطها وفي أسفله. وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أثر بأن في الذنب الواحد بعيرين وفي كل يد ذنبان وفي الذنبين اثنين أربعة أبعر، أربعة أبعر. الذنب هذا، هذا الآن عظمه اللي في آخر الذراع عظمه، إذا كثر واحد من عظمه ففيه بعيران، أو الاثنين أربعة أبعر. إذا كان هذا إذا كثر ففيه بعيران نعم، فالذراع من باب أول لأن الذراع جامع لهما، وإذا كان الذراع فيه بعيران فالساق من باب أول، وإذا كان الساق فيه بعيران فالفخذ من باب أول. فلهذا فقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض، قالوا الآثار وردت في ثلاثة نعم، وقيس الباقي عليه لأنه مثله أو أولى منه. وقال بعض فقهائنا نابلة إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر، الضلع والسرقة والزن، والباقي حكومة. وذهب كثير أكثر أهل العلم على أن جميع فيه حكومة، فيها حكومة، وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك بأنه من باب التقويم، وإذا كان من باب التقويم صار حكومة، صار حكومة. وقالوا إن الحكومة أقرب إلى العدل ما دام المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل به، فإن الحكومة أقرب إلى العدل، فإنه ليس كسر الذنب الواحد ككسر الذراع، والذنب الواحد فيه بعيران والذنبان فيها أربعة أبعرة، فإذا كان الفرعان فيهما أربعة أبعرة فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة أو العضد أيضا. ولهذا القول بالحكومة في هذه الأعضاء أقرب إلى العدل، وحمل ما ورد عن أمير المؤمنين رضي الله عنه على أنه من باب التقويم له وجه، ربما يكون في ذلك الوقت عمر رضي الله عنه رأى أن الحكومة تساوي بعيرين فقال فيه بعيران. ثم على فرض أننا انتبهنا على فرض أنه ليس سقيه وأنه توقيه، لأن مثل عمر مثل هذا عن عمر، أو لأن فعل هذا من عمر رضي الله عنه يدل على أن له أصلا في السنة، فإنه يقتصر على ما ورد به النص ويبقى الباقي على أنه حكومة، على أنه حكومة. أما أن نقول إن كسر الفخذ ككسر واحد من الزندين ما فيه إلا بعيران، المسألة فيها نظر ظاهر. فالراجح عندي في هذه المسألة أن نقول إن فيها حكومة الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم، من باب التقويم. وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر على سبيل التوقيف أو على سبيل التقويم، فالأصل عدم الإلزام بهذا التقويم حتى يثبت أنه تشريف وليس تقويم. ثم إذا تنازلنا نقول نجري ما جاء به النص عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على ما جاء عليه، والباقي يكون ليش؟ يكون حكومة. ما هي الحكومة؟ ليست الحكومة الدولة، قول، ولا لو كانت الحكومة الدولة صارت رخيصة، لكن الحكومة فسرها بقوله أن يقوم المدني عليه كأنه عبد لا جناية به. هل هنا بمعنى في يقوم يعني يقدر قيمته، ومصدر قوم تقويم. وبهذا نعرف خطأ الخطأ الشائع بين الناس الآن، يقولون تقييم مأخوذ من القيم، فيقال لهم أصل القيمة القيمة، لكن حولت الواو إلى ياء لعلة تصريحية. وعلى هذا فنقول إنه يقوم، ومصدر تقوم التقويم، يقوم كأنه عبد لا جناية به، لا جناية به يعني سليم. ثم يقوم وهي به، الله هنا للحال، والحال أنها أي الجناية به به، لكن شرط قد برئ. وبهذا نعرف أن التقويم ما يكون إلا بعد البطل، إذا برئ هو منها. هل يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه السوق نقول مني صوم هذا العبد؟ تبشرين عن القيم، يسأل أهل الخبرة. فإذا قال أهل الخبرة، أو إذا لم يكن أهل الخبرة لأن الرفيق مهم موجود مثلا، أو ما ندري كيف من قد يحرج عليه في صعوبة، يعني حر يتابع بعصاب الجمعة عند أباب المسجد ويقال قدر هذا من يسم هذا. نعم، وقد يكون لبعض الناس رغبة خاصة ويزيد السنة. وعلى كل حال ما يهم، هو إذا ارتفع الثمن أو قل العبرة بالنسبة، يقوم كأنه عبد الله قد سيقي مثلا، ثم يقوم وهي بيبع فبيع، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من البيع. ما فيه إلا التقويم الظاهر، يعني بمعنى أنه يطلب اثنين أو ثلاثة من يتقديم وهو قدره، ولا المشكلة أصلا ما فيه رفيق. وأنا قلت لكم إن مهما زاد القيمة أو نقصت المسألة ترجع للنفس. يقول بس هذا عادي يا أستاذ، ذكروها الفقهاء رحمهم الله مستدلين بها، ما استبعدها. يقول فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الديه. عندكم كأن قيمته عند نسخة فإن كان قيمته فإن كان، لكن بالأسفل يقول الزيادة من المقنع الأصل. أما مقتضى الشرط يقول كأن قيمته، يعني لو قدر أن قيمته عبدا سليما. كلمة عبدا وش أعرابها؟ حال يعني مملوك، عبد مؤول لمملوك، مثل قوله تبعه مدا. طيب كان قيمته عبدا سليما. المشكل ان عندي 60 من 60 كانه 60 بس انه مقتضى العباره ان يقول 60 وقيمته بالجنايه 50 ومقتضى ايضا يقول 50. طيب فله ففيه سدس ديته، فهذا الرجل بني عليه جناية لا مقدرة فيها، فيها حقوق. نقول قوموا هذا الرجل عبدا سليما وقوموه عبدا مدنيا عليه قد برئت جناياته. ما بين القيمتين، ما بين القيمتين هو ديته، فيعطى مثل نسبته من الدية. والمثال واضح، قدرنا هذا الرجل عبدا سليما قيمته 60,000، ثم قدرناه عبدا قد بني عليه في جنايه بريئة فقدر 50,000. كم الفرق بين 50 و60؟ 10 من 60، والعشرة من 60 هي السدس، فيعطى سدس الدية. ولو قدر أن قيمته عبدا سليما 100 وقيمته بالجناية 50، النصف تصدق وهكذا. نعم ما جزء الأكل إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. إذا كانت الحكومة في محل له مقدر فإنه لا يبلغ به المقدر. مثال ذلك إنحاق، جراح إنحاق، فالإنحاق قضينا فيها ما في هذه مقدرة، شوالي فيها حكومة، قدرناها بالحكومة فكانت تستوعب 10 من الناس، ما يبقى 10. لماذا؟ ولا 5، لأن الموضحة وهي أعظم منها قدرها الشرع بـ5، فنحن لا نزيد على الشرع، نعطيها 5 إلا شيئا قليلا، إلا شيئا قليلا. لماذا؟ لأننا لسنا أحكم من الشرع، لسنا أحكم من الشرع. وإذا كنا لسنا أحكم من الشرع فإنما حدده الشرع لا يبلغ به ما كان من جنس. ونظير ذلك لو أن رجلا خلى بامرأة وقبلها ونام معها واستمتع بها بين الفخذين، نعم كل الليل، ثم أردنا أن نعاقبه، نجلد 100 جلدة؟ ما نجلد 100 جلدة. ليش؟ لأن برانا الحد، وهذا الفعل أقل مما يوجب الحد، أقل مما يوجب الحد، فلا نعاقبه بتعذير يبلغ الحد، لأن لو عذرنا بتعذير الحد لازم من ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر أو أفضل بمثلته، قال لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا مجاوزته لورود الشرع به، وما لم يقدره الشرع فقد جعل تقديره إلى من؟ إليه. وإذا جعل تقديره إلينا فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من نقص. الشرع لما سكت عنه معناه انه يريد ان يكون الامر الينا نحن ونحن نقدر الامر وننظر فيه. ولكن مشهور من المذهب هو ما سمعت الا ان تكون ثمرة الى المقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم. ما هذه الحكومة بعد البر ولم تنقص شيء؟ ما أعرف شيء، ولكن عليه الحق العام وهو التعزيز. طيب فإن زالت حسنا فلا شيء، لكن لو قال الأجاني أنا أردت أن أذهب عنه هذا العيب، أردت أن أذهب عنه هذا العيب، نعذره؟ هذا مثل تأمول في الجبهة، فتخاصم الجاني ومجن عليه، الجاني على طول مسك بصره وقال بصره وراح ولا تضرر، صار أحسن. فإذا قال أنا أعطي أجر للجراح، وش نقول؟ نقول معذر، لأن القرينة تدل على ما أراد الإحسان، ولا لا؟ فلما كانت القرينة تدل على ما أراد الإحسان، قلنا نجازيك بالإساءة إساءة. نعم، لأن هذه تعلق بالديار، وذكر وما تحمله. الباب يحتمل على موضوع أول. الموضوع الأول العاقلة، والموضوع الثاني ما تحمله العاقلة. سنبدأ أولا بالعاقلة. العاقلة اسم فاعل، وهل هو مصدر بمعنى اسم فاعل أو اسم فاعل على الأصل؟ نقول هو اسم فاعل على الأصل، لأننا ما نلجأ إلى فعل اسم الفاعل بمعنى المصدر إلا إذا لم يصح أن يكون اسم فاعل، مثل العاقبة والعافية وما أشبه. أما إذا أمكن أن نجعله اسم فاعل فإننا نجعله اسم فاعل على أصل، فنقول العاقلة اسم فاعل من العقل. وما هو العقل؟ هل من العقل وهي السير لأنهم يؤدون عن قريبهم، أو من العاقل أو من العقل وهو المنع، لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليهم أو أن يذهب مذهبا يسيء إلى سمعتهم. نعم، أو كل الثلاث. يعني من العاقلة من العقل الذي هو الديع، ومن العقل الذي هو المنع، لأن العقل سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه. وكيف المنع؟ يمنعونه من الاعتداء عليه ويحمونه، وكذلك يمنعونه من أن يسلك مسكا يسيء إلى سمعته. ولهذا إذا انحرف الإنسان فإن أقاربه يذهبون إليه وينصحونه ويوبخونه ويقول ليس هذا من عادتنا وليس هذا من سنتنا وما أشبه ذلك. وإذا كانت المعاني لا تتناقض فإنها تحمل على الجميع. نعم، إذن العاقلة مأخوذة من العقل وهو الدية، ومن العقل وهو المنع. واضح للوجهين اللذين ذكرت. فمن العاقلة يعني من حيث المعنى؟ يعني الأول من حيث الاشتقاق، تكثيرنا أيام قبل من حيث الاشتقاق. من حيث المعنى يقول عقباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم. عقباته من النسب والولاء، عقباته من النسب، نشوف كل ذكر لم يدرج أنثى، كل ذكر لم يدرج أنثى، لم يدرج أنثى، خرج به الأخوة من الأم، والزوج ليس منهم لأنه ليس عاقل، والأخ من الأم ليس من العقل لأنه مثل الأم، وأيضا ليس بعاقل. دخل فيه الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وما أشبه ذلك. قال المؤلف والولاء حصلته من الولاء مثل المعتق وأبناء المعتق وآباء المعتق وإخوة المعتق. هذا الولاء لأن الولاء كما جاء في الحديث لحمة فلحمة النسل يورث به فهذا فهم آخر. فلو قلت أن عبدا أعتق وجنى خطأ وليس له أقارب من النسل من الذي يحمل عقله؟ عقله سيده الذي اعتقه إن كان وجودا أو عصباته قريبهم وبعيدهم. قوله قريبهم وبعيدهم يحتمل أن المعنى أن القريب والبعيد يشتركون في العقل ولا نظر إلى الحد. ويحتمل أن المعنى أن العصبات وإن باعوه فإنهم حق من العاقلة وتحميلهم على حسب إرثهم ولكن المعنى الأول هو المراد أن قريبهم وبعيدهم كلهم عاقل يعقلون ويؤدون لكن لا يحمل البعيد إذا أمكن تحميل القريب. وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث لأن الإرث لا يرث البعيد مع القريب لكن هذا لا يحمل إذا أمكن من القريب فإلا يمكن حمل كما لو كان له أعمام فقراء وأبناء عم أغنياء فأبناء العم لا يرثون لكن يحملون من العاقلة لأنهم عصبة من حيث الجملة. وإن كانوا في هذا المثال في العصبة بحجم بأعمام في الأعمام لكن هم من حيث الجملة عصبة. ولهذا قال قريبهم وبعيدهم. قال حاضرهم وغائبهم. حاضرهم وغائبهم حتى الغائب غافل ويطلب منه أن يؤدي ما قلنا من الدية وإلا لكان كل من يغيب ويدعو الحمد. حتى عمودي نسبه عندهم عمودي الدية ولا بالألف والصواب أن تكون حتى عمودا نسبه يعني معطوفة على على عصبات وعصباته فاعل خبر مبدل عصباته خبر مبدل. نعم وليست حتى هنا غائية حتى نقول إنها جارة بل هي عاطفة ولا تصلح أن تكون غائية لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها. نعم طيب إذن نقول لا إذا صح أنها بخط المؤلف بالياء عمودي فإما أن يكون سبقة قلم وإما أن يقدر له عامل نعم يكون بالياء من أجله. فنقول حتى من عمودي نسب ستكون منصوبة بنزل خاص. ومن عمودي نسبه عمودي نسبه من ينتسبون إليه أو ينسب إليه هذا عمود النسب لأن عمود واحد نازل وواحد طالع. من الذين ينتسبون إليه؟ فروه. ومن الذين ينتسب إليهم؟ فصول. وإنما نص المؤلف على عمودي النسب مع دخولهم في عموم قوله عصبات كلهم لأن في المسألة خلافا. ونحن ذكرنا من قبل أن أهل العلم لا ينصون على شيء داخل في عموم إلا بوجود خلاف في هذه المسألة أو لرفع توهم أو مع الثلاث يعني لا بد من فائدة فهو الفائدة الإشارة إلى الخلاف والخلاف هو أن عمودي النسب لا عقل عليهم، أن عمودي النسب لا عقل عليهم، وإنما العقل على الثلاثة الحواشي من الإخوة والأعمام ومن تفرع عنه، أو أن العقل أو أن الفرع لا عقل عليه، الفرع لا عقل عليه بخلاف الأصل، هذا القولان، أو أن الفرع لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى، وهذا قول ثالث، كيف العقل عليه لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى، مثل أبناء المرأة